ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة وبرا وتقوى لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة نسألك يا ربنا راحة بال نسألك يا ربنا سعادة الحال والمآل. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. اللهم اشف عبدك يا ربنا اللهم اشفه يا مولانا اللهم اشفه يا ربنا وعافه اشفه يا ربنا عافه يا ربنا من السحر من السحر ومن الحسد والعين. عافه يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومزرور. عافه يا ربنا واشفه اشف عبدك يا ربنا وعافه من السحر اشفه وعافه يا ربنا من سحر عظيم من سحر قديم ويتجدد ويعظم ويتمدد ويتشدد عليه وعلى أهله. عافه واشفه يا ربنا من سحر بينه من سحر بينه وبين زوجه من سحر بينه وبين زوجه وعليه وعلى أهله وولده. اللهم عافه يا ربنا واشفه من سحر عليه وعلى ولده وأهله أجمعين. اللهم اشف عبدك يا ربنا اشف راسه ومخه وعقله وإدراكه وذهنه. اللهم نوما هادئا هانئا له يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشف عبدك يا ربنا اللهم اشفه وعافه يا ربنا من سحر من سحر عظيم من الأقارب والجيران. عافه من سحر حسد وحقد يا ربنا. عافه يا ربنا من سحر صامت ساكت قوي عظيم شديد عليه وفيه وبينه وبين أهله، عليه وفيه وبينه وبين أهله. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل يا ربنا سحره العظيم يا عظيم، اللهم أبطل يا ربنا سحره العظيم يا عظيم، اللهم أبطل يا ربنا سحره الصامت يا ربنا يا عظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر أثر على رأسه ووعيه وإدراكه وعقله ومخه، أثر على نومه أذهبه، أثر على سكينته أنقصها، وطمأنينته أعدمها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله قويا عظيما شديدا، أبطله في الجسد وخارج الجسد، أبطله على أذية له وعلى خزية وعلى بلية، أبطل هذا السحر العظيم من إنس وجان يا ربنا. بسم الله أرقي رأسك ومخك وعقلك وإدراكك، بسم الله، بسم الله أرقي ذهنك وإدراكك وذاكرتك، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد. اللهم اشف عبدك وعافه يا ربنا من السحر والحسد، من السحر العظيم أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قويه وضعيفه، قديمه وجديده. اللهم أبطل هذه الأسحار على عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أسحارا عظيمة، أسحارا قوية، أسحارا قديمة، ومشتركة مع زوجه، ومشتركة مع زوجته. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، ما أثر على نومه أذهبه ومحقه وساحقه، أبطل يا ربنا ما على النوم أذهبه، أبطل يا ربنا ما على السهاد أذهب الرقاد، أبطل يا ربنا هذا السحر سحر العذاب والنكال، أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اللهم أبطله يا ربنا على عصبه يوتره، على عصبه يمزقه، أبطله يا ربنا يتعبه وينكد عليه وينغص عيشه، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله سكينة وطمأنينة، لا إله إلا الله توفيقا ورفعة، لا إله إلا الله نفعا وبسطا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا له مكنونا مدفونا محفوظا ومحروسا ومحروزا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا له خفيا مخفيا، اللهم أبطل يا ربنا سحره، عافه يا ربنا واشفه من سحر عظيم فيه ومن حوله لا، فيه ومن حوله لا، ومن فوقه على الكواكب والنجوم، ومن تحته سفليا قويا عظيما شديدا من الأقارب والجيران ومن المعارف والخدم، ومن المعارف والخدم. أبطله يا ربنا عليه وعلى زوجه، أبطله عليه وعلى ولده، أبطله على حلاله وماله وعلى ما يملكه، يعطله ويربطه، يعطله ويربطه، يعطله ويربطه. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أنت حسبنا يا ربنا، وكفى على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر الأسود والأزرق والأحمر والأبيض، أبطل يا ربنا أسحاره، عافه منها يا ربنا، على النار على النار على النار، عافه واشفه من أسحار على النار وعلى الهوى وعلى الهوى وعلى الهوى وعلى التراب والماء وعلى التراب والماء وعلى التراب والماء. وما كان في سلاسل وسبح، وما كان في جلود وورق، وما كان في خيوط وشعر، وما كان في ثيابه ونعاله، وما كان في ثيابه ونعاله، وما كان أذية له ولزوجه، وما كان لأجل الفراق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها كلها كلها، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. تول أمر عبدك يا ربنا، تول أمره يا ربنا واكشف كربه. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافي واشفه يا ربنا من سحره، عافي يا ربنا واشفه من سحره، من سحر عظيم قوي شديد وقديم، ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل في جسده وفي بيته، في جسده وفي بيته، وفي زوجه وولده، وفي زوجه وولده، وفي حلاله وماله، وفي ما آتيته، وفي ما أعطيته، وفي ما وهبته. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا عزيز يا غفار. ابطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، قوية عظيمة شديدة يا ربنا، أبطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطل يا ربنا الحسد الشديد، ابطل يا ربنا الحسد الشديد، ابطل يا ربنا حسدا شديدا، غلبه وقهره، غلبه وقهره، وضيق صدره، وكالجمرة على قلبه، وكالجمرة في صدره. اللهم ابطل هذا الحسد الشديد عليه وفيه ومعه، ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اشف عبدك يا ربنا، اللهم عافيه يا ربنا من هذا الحسد الشديد على ما أعطيته وأوليته، وعلى ما أنعمت به عليه وهديته، وعلى ما وهبته يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا شديدا عظيما، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا مربوطا ومعكودا، سوداء فابطله يا ربنا طبقا عن طبق ابطل يا ربنا هذا الحسد. ضيق صدره فابطله يا ربنا على رأسه وفكره وعقله فابطل يا ربنا هذا الحسد فابطله يا ربنا بحولك فابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فابطل يا ربنا هذا الحسد فابطل يا ربنا هذا الحسد فابطله يا ربنا فيه وعليه ابطله يا ربنا قديما قويا عظيما. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد أصابه في مقر العمل اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد أصابه من أهله وجماعته وذويه وأقرانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ارطل يا ربنا هذا الحسد ارطله يا ربنا أثر على رأسه أثر على مخه وإدراكه اغفر يا ربنا هذا الحسد اللهم اغفره يا ربنا غير نوما اذهب من رأسه النوم والاستقرار اذهب من رأسه الوعي والإدراك. اغفر يا ربنا هذا الحسد اثر على قلبه وصدره اللهم اغفر هذا الحسد اللهم اغفره يا ربنا على ما اوليت وانعمت وهديت ووهبت يا ربنا اغفر يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطله يا ربنا اقض مضجعه اقض مضجعه يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطله يا ربنا اذهب طمأنينته اذهب سكينته اغفر يا ربنا هذا الحسد اغفره يا ربنا اللهم اغفره على ضر اللهم اغفره على شر اللهم اغفره يا ربنا على ضر اللهم اغفره يا ربنا على شر اللهم اغفره يا ربنا على ظلم اغفر يا ربنا هذا الحسد اغفره كيدا عليه اغفره مكرا فيه اغفره يا ربنا كيدا عليه اغفره يا ربنا مكرا فيه اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد دوخه وصدعه ألمه وأوجعه ارطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره احرق قلبه وكالجمرة بين أضلعه في صدره اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد قديما قويا عظيما شديدا اذهب نومه اذهب قراره اذهب اطمئنانه اذهب سكينته ارطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا كالصخره على صدره ارطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ارطله يا ربنا على النسيان اللهم ارطله يا ربنا على السهاد اللهم ارطله يا ربنا اذهب الرقاد اللهم اذهبه يا ربنا اذهب هذا الحسد اذهب الطمانينه والسكينه اللهم اذهب يا ربنا هذا الحسد ارطله يا واحد يا صمد اغفره يا واحد يا صمد اغفره يا واحد يا صمد اللهم اشف عبدك يا ربنا وعافه اللهم اشفه وعافه يا ربنا من الاسحار انواعها واشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها ما كان من حاسد وحاقد ما كان من ظالم وطاغ وباغ ما كان من معتد ومؤذي ما كان من هاو وعاشق ما كان من طارد ومبعد ومبغض اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد يا صمد اللهم اطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. سبب حرارة وبرودة، سبب ضيق صدر وآلام وأوجاع وضر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا. فاطل يا ربنا هذا الحسد، توزع في صدره، أثر على قلبه، أثر على عقله ومخه، أثر عليه بالسهاد وعدم الرقاد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا ضره وما نفعه، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، ضيق صدره، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم عافي عبدك يا ربنا، اللهم اشفه يا مولانا، اللهم ارفع بلاءه يا ربنا. بسم الله ارقيك بسم الله من هذا الحسد تغلغل، من هذا الحسد تغلغل، تغلغل في الجسد، تغلغل في الصدر، اثر في الراس، أثر على إشارات المخ، أثر على الذهن، أثر على الذهن والتركيز والاستيعاب والاستيعاب. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا من عبدك، اطره يا ربنا من عبدك، اطره يا ربنا من عبدك، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا من عبدك، اطره يا ربنا من عبدك، اطره يا ربنا من قلبه، اطره يا ربنا من صدره، اطره يا ربنا من رأسه، اطره يا ربنا من قفاه، اطره يا ربنا من بين كتفيه، اطره يا ربنا من دمه، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الحسد، اشفي يا ربنا عبدك يا ربنا وعافه، وعافه من الحسد، وعافه وعافنا أجمعين من الحسد يا ربنا من الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من الجماعة، اطله يا ربنا من الجماعة، اطله يا ربنا من الأقارب، اطله يا ربنا من الجيران، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من الإخوان، اطله يا ربنا من الإخوان، اطله يا ربنا من الجيران، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا على الصحة، اطله يا ربنا على العافية، اطله يا ربنا على نعمة، اطله يا ربنا على حكمة، اطله يا ربنا على قبول، اطله يا ربنا على قبول، اطله يا ربنا على قبول، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، أثر على رأسه وإدراكه، أثر على عقله ومخه وذهنه. اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم عافي عبدك يا ربنا، اللهم عافي عبدك يا ربنا، اللهم عافي عبدك يا ربنا. اللهم عافي عبدك يا ربنا، اللهم اشفه يا ربنا من الحسد، اللهم عافيه من الحسد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا عظيما، فطره يا ربنا شديدا. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا من صدره، فطره يا ربنا من قلبه، فطره يا ربنا من بطنه، فطره يا ربنا من رأسه، فطره يا ربنا من قفاه، فطره يا ربنا من يديه، فطره يا ربنا من رجليه، فطر يا ربنا هذا الحسد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطره يا ربنا يا عظيم، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا خوفه، اطره يا ربنا اقلقه، اطره يا ربنا ضيق قلبه وصدره وحاله ومآله. اطر يا ربنا هذا الحسد، صرف النوم عنه، اطره يا ربنا اشغله يا ربنا وضره. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على العذاب والنكال. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، عذبه، عذبه ونكل به ونغص عيشه. اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم عافي يا ربنا عبدك، اللهم اشفه يا ربنا وعافه يا مولانا. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله عليه وعلى أهله، اللهم أطله عليه وعلى أهله، اللهم أطله عليه وعلى أهله. ضره، ضره وقبض عليه، ضره وقبض عليه وأثر عليه وأذهب النوم من عينيه. اللهم أطره يا ربنا، أذهب سكينته وطمأنينته، اذهب يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد يا صمد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم تول أمره يا ربنا، اطر يا ربنا عين النظرة، اطر يا ربنا عين النظرة، اطر يا ربنا عين النظرة، اطر يا ربنا عين النظرة، اطر يا ربنا هذه العيون، فطرها يا ربنا على نعمة، فطرها يا ربنا على حكمة، فطرها يا ربنا على رجولته، فطرها يا ربنا على سعادته، فطرها يا ربنا على ما آتيته ووهبته وأنعمت به عليها. فطر يا ربنا هذه العيون، فطرها يا ربنا وأخرجها، فطرها يا ربنا وأخرجها على قوته، على قوته، على قوته وعافيته وصحته. فطر يا ربنا هذه العيون، فطر يا ربنا هذه النظرة، فطر يا ربنا هذه النظرات، فطرها يا ربنا اغسلها يا ربنا نافذات، اغسلها يا ربنا ضارات، اغسل يا ربنا هذه العيون، اغسلها يا ربنا مؤثرات، اغسلها يا ربنا مدمرات، اغسلها يا ربنا مهلكات مزلزلات. اغسل يا ربنا هذه العيون، اغسل يا ربنا هذه النظرات، اغسلها يا ربنا اثرت على راسه، اغسلها يا ربنا اثرت على مخه ومخيطه. اللهم اغسلها اثرت على فكره، اللهم اغسلها يا ربنا اثرت عليه، اثرت عليه بحراره شديده وحقد دفين عليه. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها ضيقت صدره. اللهم أبطلها يا ربنا عسرت أمره. اللهم أبطلها يا ربنا ضرته وما نفعته. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العيون والنظرات. أبطلها يا رب الأرض والسماوات. أبطلها يا ربنا من رأسه وسائر جسده. أبطلها يا ربنا من يقظته ومنامه. فضلها يا ربنا من يقظته ومنامه. فضلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. فضلها يا ربنا بحولك. فضلها يا ربنا على صحته وعافيته وقوته وقدرته. فضلها يا ربنا على نعمة وثراء. ابطل يا ربنا هذه العيون. ابطلها يا ربنا وابطل النظرات يا رب الأرض والسماوات. ابطل يا ربنا هذه العيون والنظرات. حاسدات حاقدات هويات عاشقات. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه العيون. اللهم اشف عبدك يا ربنا وعافه. اللهم اشفه يا ربنا وعافه. اللهم ابطل يا ربنا ما على قلبه وصدره وظهره ورأسه وفكره وعقله وذهنه. ابطل يا ربنا ما على يقظته ومنامه. ابطلها يا ربنا احتاجا شديدة. ابطلها يا ربنا عيونا لامة نافذة. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. ابطل يا ربنا هذه العيون والنظرات يا رب الأرض والسماوات. ابطلها يا ربنا قوية. ابطلها يا ربنا نافذة. ابطلها يا ربنا مسلطة. ابطلها يا ربنا مزلزلة ومهلكة. ابطلها يا ربنا منه ومنا أجمعين يا ربنا. ابطلها يا ربنا واخرجها. ابطلها يا ربنا واخرجها. ابطل يا ربنا هذه العيون. ابطلها على القلق والأراق. ابطلها على القلق والأراق. ابطلها يا ربنا على الخوف والجوع والجزع. ابطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع. ابطلها يا ربنا على الهم والحزن. ابطل يا ربنا هذه العيون والنظرات. ابطلها يا ربنا قوية نافذة. ابطلها يا ربنا قوية نافذة. ابطلها يا ربنا ابطلها. ابطلها يا ربنا بحولك. مؤثرة عليه ومزلزلة ومهلكة له في يقظته ومنامه. في يقظته ومنامه سلبت النوم والرقاد. سلبت النوم والرقاد. سببت الآلام والأوجاع والسهاد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. اللهم يا ربنا أمنا وأمانا له ولنا أجمعين يا ربنا. ونوما هادئا هانئا له ولنا يا ربنا. ونوما هادئا هانئا له ولنا يا ربنا. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا إلا كفيته وشفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره وألمه ووجعه في يقظته وفي منامه. ما كان فيه وفي زوجه. ما كان فيه وفي ولده. ما كان عليه وعلى حلاله وماله وما يملكه. ابطل يا ربنا هذه العيون والنظرات يا رب الأرض والسماوات. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا داخلية وخارجية. ابطلها يا ربنا خاصة وعامة. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. ابطل يا ربنا هذه النظرات. اللهم ابطل النفس الخبيثة. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا طاغية باغية. اخرجي بأمر الله من عبد الله. اخرجي يا عينا. اخرجي يا حسدا. اخرجي يا نظرا. اخرجي يا نفسا. اخرجي يا نفسا. اخرجها يا ربنا من الرأس. اخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن. اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجها يا ربنا خسيسة دنيئة. اخرجها يا ربنا ظالمة ماردة عفريتة. اخرجها يا ربنا خبيثة مستخبثة. اخرجها يا ربنا ظالمة طاغية باغية. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا استقرت. اللهم انزعها يا ربنا من رأسه وجسده. انزعها يا ربنا توسر عليه في منامه ويقظته. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا ظالمة. اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجها يا ربنا قديمة. اخرجها يا ربنا عظيمة. اخرجها يا ربنا متوارثة. اخرجها يا ربنا من اثر اذية، اخرجها يا ربنا من اثر سحر، من اثر سحر عظيم واحساد وعيون، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون والنظرات يا رب الارض والسماوات، اخرجها يا ربنا خارقه مخترقه، اخرجها يا ربنا مهلكه ومزلزله، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، اطر يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها من فكره وذهنه وعقله وادراكه، اخرج يا ربنا هذه العيون والنظرات يا رب الارض والسماوات، اخرجها من قلبه وصدره وبطنه وفرجه، اخرجها يا ربنا من قفاه ومن ظهره ومن العمود الفقري والحبل الشوكي، اخرجها يا ربنا من الفقرات، اخرج يا ربنا هذه العيون والنظرات يا رب الارض والسماوات، اشفي يا ربنا عبدك، اشفه يا ربنا وعافه، اشفي يا ربنا عبدك وزوجته، اشفه يا ربنا واولاده، اللهم احفظ له ولنا اجمعين يا ربنا، اللهم احفظ له ولنا اجمعين يا ربنا، اللهم احفظ له ولنا اجمعين يا ربنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رطبا بعد يبس يا ربنا، يا ربنا خيرا بعد شر يا ربنا، يا ربنا سعادة بعد سعاسة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا سكينة وطمأنينة بعد ذبذبة، بعد ذبذبة، بعد آلام وأوجاع، يا ربنا توفيقا بعد فشل، يا ربنا سكينة وطمأنينة، يا ربنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا خيرا بعد شر، يا ربنا يسرا بعد عسر، يا ربنا بسطا بعد قبض، يا ربنا عفوا وعافية، عافية بعد داء، يا ربنا يا ربنا عافية بعد دام، اطر يا ربنا العيون، اطر يا ربنا العيون والنظرات، اطر يا ربنا العيون والنظرات يا رب الأرض والسماوات، اطرها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا مزعجة، اخرجها يا ربنا على القلق والعرق، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا انتزاعا، اخرجها يا ربنا وانزعها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجها يا ربنا من عبدك، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الخذولة، اخرجي يا نفس لئيمة لئيمة لئيمة، اخرجي بأمر الله من رأسه، اخرجي بأمر الله من عرقه وقلقه، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله من قلبه وصدره، اخرجي بأمر الله من بطنه وفرجه، اخرجي بأمر الله من قفاه وظهره، اخرجي من لحمه وعظمه ودمه، اخرجي بأمر الله من يديه ورجليه، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس اللئيمة، اخرجي يا نفس طاغية باغية، اخرجي يا نفس مؤذية، الله اكبر، اخرجها يا ربنا على القلق والأراق، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا ضالة مضلة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا اختلطت بالعظم، اخرجها يا ربنا نبت عليها اللحم، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا مرسولة، مرسولة بأذية، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الظهر، اخرجها يا ربنا اخترقت مع العيون والأحساد، دخلت مع العيون والأحساد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا لاصقة، اخرجها يا ربنا لزيجة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بالجسد مستمسكة، اخرجها يا ربنا على العقل مطبقة، اخرجها يا ربنا على الظهر راكبة، اخرجها يا ربنا على الصدر جاثمة، اخرجها يا ربنا على الظهر راكبة، اخرجها يا ربنا على الصدر جاثمة، آثمة اخرجها يا ربنا، حلت واستقرت في البطن في الأحشاء والأمعاء، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، اخرجي يا عدوة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من عبدك، اخرج البلاء منه يا ربنا، اخرج البلاء منه ومنا اجمعين يا ربنا، اخرج البلاء منه ومنا اجمعين يا ربنا، اخرج البلاء منه ومن زوجه، اخرج البلاء منه ومن ولده، اخرج البلاء منه ومن اهله، اخرج الوباء والبلاء يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا الشقاء، اخرج يا ربنا العناء، اخرج يا ربنا الضراء، اخرج يا ربنا البأساء، اخرج يا ربنا البأساء والضراء، اخرج يا ربنا الشدة والمحنة، اخرج يا ربنا العقد كلها، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من عدوك الطالح المنفق، من عدوك الطائع احسبه وأنت حسيبه، اللهم تولى أمره يا ربنا، نسألك بأعمال صالحة قبلتها من بر وإحسان ومن حج وعمرة ومن فعل للخيرات ومن فعل الخيرات ومن حسن الخلق وبحسن الخلق، نسألك بحسن الخلق يا ربنا، نسألك يا ربنا بصدقة قبلتها وتقبلتها وثمرتها وربيتها عندك يا ربنا، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا بختمات القرآن، نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، إن شفيت عبدك يا ربنا وعافيته من كل سحر كان ومن كل حسد كان ومن آثار العيون والنظرات يا رب الأرض والسماوات، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، قاسية قاسية، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك الأغلال يا ربنا، اللهم أخرج الحسد يا ربنا والسحر العظيم والنفس، أخرج يا ربنا البلاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج الضر يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج الضر يا ربنا، اللهم اخرج العدو يا ربنا، اخرج يا ربنا عاشقه، اخرج يا ربنا حاسده، اخرج يا ربنا ظالمه من راسه وسائر جسده، من راسه وسائر جسده، اخرجها يا ربنا، تصد عن دينك والصلاه، تصد عن دينك والصلاه، تصد عن اعمال الخير، تصد عن اعمال الخير، اللهم عليك بها يا ربنا، آثمه عليك بها، آثمه عليك بها، خبيث فلك بها آثمة، فلك بها خبيثة، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا الحاسدة، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا الحاسدة، اخرج يا ربنا الحاسدة، اخرج يا ربنا الحاسدة، الله أكبر، اخرج يا ربنا الحاسدة، اخرج يا ربنا الحاسدة، اخرج يا عدوة الله من ولي الله، اخرج يا أعداء الله من ولي الله، اخرج يا أعداء الله من ولي الله، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الأنفس الحاقدة، اخرج يا ربنا الأنفس الحاسدة، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرجهم منه يا رب العالمين، اللهم تولى أمره وأمورنا، واكشف كربه وكروبنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، نحن بك وإليك عليك وفيك يا ربنا، فتول أمورنا يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء من عبدك، اللهم عفوا وعافية له ولنا يا ربنا في هذه الساعة، اللهم نسألك الهدى والتقى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فنعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من جسده، اخرج البلاء والأعداء من رأسه، اخرج البلاء والأعداء من نفسيته يا ربنا يا ربنا، اخرج البلاء والأعداء من رقاده ومن سكينته وطمأنينته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على العرق، اخرجهم يا ربنا على القلق، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على الشر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم انزعهم من جسده، اللهم تولى امره يا ربنا، اللهم انزعهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا واخرج عدتهم وعتادهم، اخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم وعقدهم، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا ومولا، اخرجها يا ربنا خيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا عرقا اخرجهم يا ربنا علقا اخرجهم يا ربنا عرقا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم يا ربنا مع عرق اخرجها يا ربنا مع عرق يا ربنا يا ربنا اخرجهم خيئا يا ربنا وغائطا وبولا اخرجهم يا ربنا عرقا ومخاطا يا ربنا من مسامي جلده ومن منابت شعره اخرجهم من اطرافه يا ربنا اخرجهم من اطرافه يا ربنا اخرج البلاء والاعداء اخرج الضر والشر اخرج الكيد والمكر الله اكبر اخرج الضر يا ربنا اخرج الشر يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم انزعهم يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في صدره انزع يا ربنا من في صدره انزع يا ربنا ما في راسه انزع يا ربنا من سكن راسه انزع يا ربنا ما في قلبه انزع يا ربنا من في قلبه انزع يا ربنا من في بطنه انزع يا ربنا من في بطنه انزع يا ربنا ما في بطنه انزع يا ربنا ما في فرجه انزع يا ربنا من في فرجه انزع يا ربنا من في ظهره انزع يا ربنا ما في ظهره انزع يا ربنا ما في دمه وعظامه ومن في دمه وعظامه ومسالكه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وجلده يا ربنا ومفاصله وعظامه يا ربنا وجلده وشعره وشعره واطرافه اللهم انزعهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج البلاء والاعداء من عبدك يا رب الارض والسماء اللهم اجعلها ليله اللهم اجعلها ساعه شفاء وعافيه وخروج وخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج اخرجهم يا ربنا من راسه اخرجهم يا ربنا من جسده اخرجهم يا ربنا من نفسيته اخرجهم يا ربنا من نومه اخرجهم يا ربنا من بيته اخرجهم يا ربنا من زوجه اخرجهم يا ربنا من ولده اخرجهم يا ربنا من حلاله اخرجهم يا ربنا من شركته اخرجهم يا ربنا من مؤسسته اخرجهم يا ربنا من مكاتبه اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم الله اكبر اللهم تولى امر عبدك يا ربنا تولى امره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وعافه من البلاء يا ربنا عافه من الربط والتعطيل عافه من الربط والتعطيل عافه من الربط يا ربنا والتعطيل عافه يا ربنا مما أثر عليه مما أثر عليه مما أثر عليه بالسهاد مما أثر عليه بذهاب الرقاد مما أثر عليه بالذبذبة بالذبذبة والزعزعة يا ربنا وعدم الثبات وعدم الثبات وعدم السكينة والطمأنينة اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من رأسه أخرجهم يا ربنا من قلبه وصدره أخرجهم يا ربنا من أحشائه وأمعائه أخرجهم يا ربنا من مسالكه أخرجهم يا ربنا من أطرافه الله أكبر بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر الخفي المخفي اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد الله أكبر تول أمره يا ربنا واكشف كربه يا مولانا اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج البلاء والاعداء يا ربنا سكينة اذ يغشيكم النعاس امنة منه اذ يغشيكم النعاس امنة منه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك له يا ربنا فيما آتيته بارك له ولنا فيما آتيتنا بارك له ولنا أجمعين فيما آتيتنا بارك له يا ربنا فيما آتيته اللهم بارك له فيما آتيته اللهم أصلح له ولنا يا ربنا الزوج والذرية يا ربنا الحال والمآل والبال يا ربنا وأصلح بالهم وأصلح بالهم بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الأسعار مدفونة ومرشوشة منثورة ومزرورة مأكولة ومشروبة أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا الحسد والعيون أطل يا ربنا الحسد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطل يا ربنا الأحساد والعيون اطلها يا ربنا كلها اللهم اصرفها يا ربنا كلها اللهم انزعها يا ربنا كلها من قلبه وصدره وبطنه ومن قفاه وظهره ومن رأسه يا ربنا ومن ظهره يا ربنا من قفاه وظهره اطلها يا ربنا اطلها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا نافذة

بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وآلم وضر. اللهم يا ربنا نوما هادئا هانئا له ولنا يا ربنا، وراحة وسكينة وطمأنينة له ولنا أجمعين يا ربنا، وبرا ومعروفا وإحسانا ومنة منك يا ربنا، وعافية له ولنا أجمعين يا مولانا. حصنه وأهله يا ربنا، زوجه يا ربنا، وولده يا ربنا، وحصننا أجمعين بحصنك الحصين المريع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.